بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، في هذا الحديث الذي هو من جوامع الكلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، يعني يتكلم بالكلمات الوجيزة ويكون تحتها معاني كثيرة، ومنها هذا الحديث، قوله: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني أن الأعمال معتبرة بنياتها، أو أنها يكون الإنسان ليس له إلا نيته، فإن نوى خيرا فله الخير، وإن نوى الشر فليس له الشر. فالعلماء يقسمون النية إلى قسمين: قسم تميز النية فيه بين العبادات والعادات والشيء الواجب وغير الواجب، وهذا كثيرا ما يتكلم فيه الفقهاء ويبينونه، لأن أعمالا كثيرة تتشابه. فالذي مثلا يصوم، قد يكون الصوم يقصد به القضاء، وقد يقصد به واجب عن نذر، وقد يقصد به واجب غير ذلك، فالذي تميزه النية. وكذلك عند مثلا الاغتسال والوضوء، فالاغتسال قد يكون للتنظف، وقد يكون عن جنابة، فالنية هي التي تميز هذا. ولهذا لا بد للنية، لا بد للعمل من نية. وكذلك الصلاة، الصلاة الذي يميز من صلاة الظهر من صلاة العصر، صلاة المغرب من صلاة العشاء، النية. والنية هي عمل القلب، محلها في القلب، وهي التي تبعث على العمل، هي باعث على الأمر، لأن أعمال القلوب هي الأصل في هذا. القسم الثاني: نيات التي تميز الأعمال، هل هي لله وإلا للدنيا وإلا لأمور أخرى، وهذا هو الذي جاءت النصوص الكثيرة فيه، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك في كتاب الله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يقصون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، في آيات كثيرة يبين جل وعلا أن الإنسان ليس له إلا ما أراده، كما قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. فقد يعبر عنه بابتغاء مرضات الله، وقد يعبر عنه بوجه الله، وقد يعبر عنه بالإرادة وغير ذلك. وهنا في هذه الآية أخبر أنه لا خير في كثير من المناجات النجوى، ثم استثنى من ذلك الأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس، لأن هذا أمره، لأن هذين الأمرين نفعهما متعد للغير، أما ما عداهما فلا بد من اعتبار النية فيهما. والنية في هذا هي الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا. لهذا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم مسائل كثيرة، مثل ما قول الذي قال: يا رسول الله، الرجل يقاتل في ليرى مكانه، يقاتل لحمية، يقاتل عن قومه، أي ذلك يكون في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني اعتبر في هذا النية والمقصد، هي التي تميز الأعمال، أعمال الإنسان. ولكن النية في العبادات التي مثل الطهارة ومثل الصلاة ومثل لا يتلفظ بها، لأنه لم يأتي الأمر بذلك ولا الفعل، وإنما هي في القلب، في قلب الإنسان وإرادته. كما أن الذي يميز العمل، الأعمال، هو مراد الإنسان ومقصده. فمثلا الصوم، قد يصوم الإنسان حمية، يعني يترك الطعام حمية، وقد يتركه مثلا عدم إرادة له، لا يريده، وقد يتركه للصيام، ثم الصيام قد يكون تطوعا وقد يكون فرضا واجبا. فالنية هي التي تميز هذه الأشياء، ويقول: إنما لامرئ ما نوى. فالإنسان له نيته التي ينويها، ثم النية يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، يكون مراد بها أمر الله جل وعلا. ولهذا جاء الوعيد الشديد لمن يريد بالأعمال التي جعلها الله جل وعلا لابتغاء وجهه، لمن عملها لأجل الدنيا، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل استشهد بسبيل الله فيؤتى به فيسأل فيقول: قاتلت في سبيلك، يقول الله: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع أو جري، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. الثاني: إنسان تعلم العلم وقرأ القرآن وعلمه، فيؤتى به ويقرر بنعم الله فيقر بها، يقول الله جل وعلا: ماذا عملت؟ فيقول: تعلمت العلم فيك وعلمته، يقول الله: كذبت، ولكنك تعلمت لي وقال هو عالم، وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. ويؤتى بالثالث: قد أنعم الله عليه بالمال، يسأله الله: ماذا عملت؟ يقول: يا ربي، بذلت المال فيك، تصدقت وأنفقت في سبيلك، يقول الله: كذبت، ولكنك فعلت ذلك ليقال هو كريم، هو جواد، وقد قيل، فيؤمر به فيسحب إلى النار. فيقول: هؤلاء الثلاثة هم أول من يدخل النار، أول من تسعر بهم النار، وأعمالهم في الظاهر أعمال صالحة، ولكنها التي ميزتها وجعلتها فاسدة نياتهم ومقاصدهم. ففي الظاهر للناس تعتبر أنها صالحة، ولكن المقاصد والمرادات جعلتها سببا للعقاب، لعقاب الله جل وعلا. فهذا معنى إنما وإنما لكل امرئ ما نوى، فله نيته. ثم هذه ما ظهرت الناس، لو كان مثلا يتلفظ بالنية ويعرف الناس وش مقصوده، ولكن النية ينطوي عليها القلب، وهي كما عرفنا الذي يبعث عليها، هي اللي تتبعث على العمل. ويدل على هذا الحديث قوله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فكذلك النية قد يبلغ بها الإنسان ما لا يبلغ عمله. ولهذا جاء في سيرة في غزوة تبوك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في تلك الغزوة: إن في المدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا شاركوكم في ذلك في الأجر، حبسهم العذر. ذلك لأن نياتهم ومقاصدهم هي الجهاد في سبيل الله والطلب، ولكنهم ما استطاعوا. فهذا معناه أن النية أبلغ من العمل. وفي معجم الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نية المؤمن أبلغ من عمله، أبلغ من عمله. فالإنسان إذا كان نيته الخير ومقصده وجه الله فإنه يكون على فضل وعلى خير كثير، ولكن يجب أن يستحضر النية وأن يكون هو مقصده. وقد تكون الأمور المباحة يثاب عليها، تكون عبادات بالنية، نية الصالحة، مثل الذي يأكل يريد أن يتقوى بالأكل على طاعة الله جل وعلا ويكف نفسه عن التطلع لما في أيدي الناس. فإذا وجدت هذه النية أثيب على أكله، وإلا صار أكله عادة، يعني لا يثاب عليه، وإنما هو مجرد أنه مباح فقط. ومثل الذي مثلا ينام ويقصد بنومه أنه يقوم نشيطا يؤدي عبادة لربه، وكذلك يمنع سمعه ونظره أن يسمع شيئا لا يحل أو ينظر إلى شيء لا يحل له، فيكون نومه عبادة يؤجر عليه، مع أن النوم أمر مباح ليس يمدح عليه ولا يذم عليه. إذا تجرد من أمر آخر يعني يجعله حراما أو يجعله من الواجبات أو من المستحبات. بالمقصود أن الإنسان قد يتحصل بالنية أمر خير كثير جدا لا يتحصله بعمله. وكذلك في مثلا جميع أعماله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: وإنك لتؤجر باللقمة التي تضعها في امرأتك، مع أن هذا شيء واجب، يعني يجب على الإنسان ينفق على زوجته وعلى ولده ويؤجر على هذا. وكذلك الحديث الثاني قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي شهوته ويكون له صدقة؟ قال: نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ ومعنى ذلك أنه يعمل ذلك ليكف نفسه عن الحرام ويعف نفسه عن ذلك، فإذا فعل ذلك كان مأجورا، بخلاف ما إذا لم ينوي هذه الأمور ولم تأتي على باله فإنه مجرد أمر مباح فلا يثاب عليه ولا يعاقب. لكن فرق بين هذا وهذا، فاستحضار النية أمر مهم جدا في الأمور، لأن الإنسان يتحصل على خير كثير في أمر يسير سهل، بينما إذا لم يكن عنده نية يصبح ليس له أجر في هذا، إنما مجرد أمر أبيح له. أما الأعمال الواجبة والمستحبة فهذه النية يقصد بها الإخلاص، أن تكون خالصة لله جل وعلا، والإخلاص أمر يتوقف قبول العمل عليه، إذا لم يكن خالصا لوجه الله جل وعلا فهو مردود لا فائدة فيه، بل هو مأزور عليه. ثم يعني خلاف النية التي يعني تكون خالصة لله جل وعلا، قد تكون نيات الدنيا ونيات مراءة الناس وكذلك حظوظ النفس وما أشبه ذلك. مثال ذلك الأمر الظاهر الذي مثل الصلاة أو مثل الزكاة الصدقة، يجب أن تكون أداؤها وبذلها خالصا لله جل وعلا، ليس فيه ملاحظة لنظر الناس أو قولهم أو ثناؤهم أو ما أشبه ذلك. ولهذا جاء أن الرياء مراءة في مثل هذا أنه يحبط العمل يرده، يكون العمل مردود، ما جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني تركته لشريكي لأن غناه جل وعلا يقتضي ذلك. ولكن المراعاة التي يقصد بها أنظار الناس، لفت أنظار الناس إليه حتى يثنوا عليه أو أنه يبين أنه تقي أو ما أشبه ذلك، هذه أنواع تختلف. فإذا كان الباعث على العمل هو المراعاة، هذا مثل ما قال الله جل وعلا في المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يساهون أيضا ليست عندهم النية التي يريدون بها وجه الله، بل يأتون بها هكذا أمام الناس، فهم يراءون الناس مراءة، فهذا لا يكاد يصدر من مسلم، يعني كون الذي بعثه على العمل هو مراءة الناس، يعني يكون هو الأصل، ولكنه يصدر من المنافقين ويصدر من الكافرين. ولا تكن كالذين خرجوا من ديارهم رياء وبطرا، يعني هؤلاء، هذه الآية في قصة قريش لما خرجوا إلى بدر خرجوا لهذا الأمر، فهم يراءون بأعمالهم. أما المسلم فأصل عمله والذي يبعث عليه الغالب أنه هو رجاء الله وخوفه، ولكن قد يطرأ عليه الرياء، فإذا طرأ عليه الرياء يجب عليه أن يصده وأن يجتهد في إخلاص النية، فإن أعرض عنه وصده لا يضره. أما إذا استرسل معه واستأنس به فإنه يكون محبطا لذلك العمل الذي قارنه. فمن راء في عمله فعمله هذا الذي راء فيه يكون حابطا. فأما إذا عرض له ثم عرض عنه فهذا لعله لا يضره، لأنه اجتهد وصد وأخلص لله جل وعلا. فالنية التي هي عمل القلب هي أساس الأعمال. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات هي حصر كون الأعمال معتبرة بالنيات والمقاصد ومقاصد العاملين. وقوله إنه وإنما لكل امرئ ما نوى، ليس معنى هذا أنه تكرار كلام، ولكن هذا حكم شرعي، يعني في حكم الشرع له ما نواه، فمن نوى خيرا له خير ومن نوى شرا فله الشر. أما قوله فمن كانت هجرته إلى الله إلى آخره فهذا مثال للأعمال كلها. والهجرة في اللغة هي الترك، والمقصود بها ترك بلاد الشرك والكفر إلى بلاد المسلمين، كما كان الصحابة يهاجرون من مكة إلى المدينة نصرة لله وفرارا بدينهم ومحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالذين هاجروا إلى الله وإلى رسوله. ثم الهجرة قسمان، هجرة بالبدن وهجرة بالقلب. فهجرة القلب هي التي نعبر عنها بالنية، أن الإنسان يكون عمله خالصا لله جل وعلا. والهجرة فضلها عظيم، لهذا فضل الله جل وعلا المهاجرين من الصحابة على الأنصار الذين لم يهاجروا وقدموا عليهم بالفضل. وقد حصلت الهجرة للصحابة قبل الهجرة إلى المدينة، هاجر منهم من هاجر إلى الحبشة، والهجرة تكون باقية إلى طلوع الشمس من مغربها. يفر المرء بدينه إذا خاف الفتنة أنه يفتن في دينه وأنه لا يتمكن من عبادة الله جل وعلا، وجب عليه أن يهجر البلد الذي منع فيه من عبادة الله جل وعلا. فقوله من هاجر من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني مثال في هذا العمل. وسائر الأعمال كلها على هذا المنهاج، لأن العمل ظاهره واحد. مثل الذي يهاجر يهجر بلدا إلى آخر، يجوز أن يكون ذلك لتجارة، يجوز أن يكون ذلك لغرض من الأغراض من أغراض الدنيا، ويجوز أن يكون محبة لله وجهادا في سبيله نصرة لدينه. فالذي يفرق بين الأعمال هي النيات، وهكذا جميع الأعمال. فالنية لا بد أن تكون خالصة لله جل وعلا، ولهذا اعتبر ذلك. البخاري رحمه الله بدأ كتابه الصحيح بهذا الحديث، ولم يبين له فيه خطبة، لأن هذا الحديث يبين المراد إنما الأعمال بالنيات، يعني كأنه يقول هذا عملي يتبين عملي بنيتي التي هي في قلبي ومقصدي الذي يعلمه الله، سيتبين من ذلك. فتبين أن مراده وجه الله جل وعلا، فحصل له القبول وحصل له الخير الكثير بذلك. على هذا نقول إن الحديث يدل على أن أنه حديث يدخل فيه جميع الأعمال. ولهذا قول العلماء الإنسان يكفيه من الأحاديث الكثيرة جدا 4 أحاديث، هذا أحدها. الحديث الثاني حديث عائشة الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أنه لا بد من موافقة الشرع. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام إلى آخره. والثالث الرابع حديث ابن مسعود قوله صلى الله عليه وسلم يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما إلى آخره. فهذه جمعت كل ما يحتاجه الإنسان في دينه، وهذه من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال البخاري قال الشافعي رحمه الله هذا الحديث يدخل تحته أكثر من 70 باب من أبواب العلم، إنما الأعمال بالنيات. والذي يعطيه الله جل والفهم والفقه في هذا لا يكفيه ذلك، ولكن معنى هذا أن هذا الحديث ميزان للأعمال في الباطن، فكل عمل يوزن بنية صاحبه. ولهذا لما ذكرت الأحاديث التي يكون فيها شيء من الخفاء، الأمور التي يكون فيها شيء من الاختلاط وشيء، كما في صحيح مسلم أن حديث أم سلمة لما ذكر رسول صلى الله عليه وسلم هلاك الناس أنهم سوف يهلكون، إذا قالت أليس فيهم الكاره وفيهم المجتهد وفيهم كذا، قال نعم فيهم يهلكون جميعا ثم يبعثون على نياتهم. وفي صحيح البخاري عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغزو هذا البيت جيش من قبل الشام، فإذا كانوا في بيدا من الأرض خسف بهم فلا يبقى منهم إلا من يخبر عنه، فقلت أيخسو بهم وفيهم الكاره وفيهم سوقتهم؟ قال نعم يخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم. فالنيات هي التي تميز الناس، والله علام الغيوب. ولهذا كثر ذكر في الآيات ذكر أن الله عليم بذات الصدور، يعني بنيات الناس وما تنطوي عليه قلوبهم عليم بها، فهو يجازيهم على حسب ذلك. فالواجب على الإنسان أنها تكون نيته وجه الله جل وعلا ومرضاته، وأن يحظى بفضله وينجو من عذابه. ولا يكفي هذا، لا بد في العمل من اتباع السنة، لا بد. لهذا كان الحديث الثاني حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمر هو ميزان للأعمال الظاهرة، فهذا توزن به الأعمال في الباطن فهي ترجع إلى النية، وذاك يوزن الأعمال فيه في الظاهر. من كان عمله على خلاف السنة فهو مردود، ومن كان موافقا للسنة أيضا لا بد فيه من الإخلاص والنية الصالحة، إرادة وجه الله جل وعلا. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أصوبه وأخلصه. سئل عن ذلك فقال إن العمل إذا كان على غير السنة يعني يكون مردودا، لم يكن صواب، وإن لم يكن خالصا فهو مردود، فلا بد من الإخلاص ولا بد من موافقته للشرع. ويدل على هذا قوله تعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو الذي يكون موافقا للشرع، وإذا كان خالا من الشرك، خالصا من الشرك وموافقا للشرع، فهو المقبول المعتبر شرعا المثاب عليه. وإذا تخلف شرط من هذين الشرطين فهو مردود على صاحبه، ويكون صاحبه مأزورا غير مأجور. العمل ليس في صورته، الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالناس يعتبرون بهذا، فلا بد من الإخلاص مع إصابة الشرع، وذلك أننا عبيد، والعبيد لا بد أن يمتثلوا أمر سيدهم. فنحن لا نتعبد إلا بشيء أمرنا به، والعبادة محرمة على الإنسان أنه يقدم على شيء يتعبد به إلا إذا علم أن الله أمر به وشرعه، وإلا الأصل في هذا أنها محظورة كما يقول العلماء علماء الفقه. الأصل فيها الحظر حتى يأتي الشرع، بخلاف الأمور المباحة، المباحات مثل المأكولات ومثل المعاملات وما أشبه ذلك، فالأصل فيها الإباحة، لقوله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض. فخلق كل ما في السماوات والأرض لنا مباح، حتى يأتي الأمر بأنه محرم. أما العبادة فالأصل أنها مبنية على الأمر، لا بد أن يأتي أمر الشارع فيها، فلا يجوز للإنسان أن يقدم على عبادة حتى يأتي أمر الشارع بأنه يأمره بهذا. وأهم الأمور في هذا وأعظمها الإخلاص في الأعمال، يكون الإنسان يعمل العمل لوجه الله جل وعلا، لا يريد لا دنيا ولا يريد لفت انظار الناس ولا غير ذلك إليه، حتى يكون عنده يكون لنفسه مثلا مقاما بين الناس وما أشبه ذلك، فإن هذه أمور تفسد الأعمال وتبطلها بل تردها. ولهذا في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة والخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، يعني إذا دخلت فيه الشوكة ما وجد من يخرجها. ثم قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قبل هذا قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه أشعث رأسه مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. لماذا؟ أولا مقسم الناس إلى هذين القسمين: واحد يعبد الدنيا، يعبد الدينار والدرهم والخميلة والخميصة. وعبادة الدينار والدرهم ليست معناها أنه يسجد له ويدعوه ويخضع له، ولكن معناها أنه يعمل من أجله، يكون عمله من أجل هذا، فهذا نيته أن يتحصل على الدنيا في العمل، فهذا قيل فيه تعس، والتعاسة معناها الخسارة والانتكاس، فقال تعس وانتكس، تعس يعني إنه سقط وخاب وخسر، ومع سقوطه ينتكس مرة أخرى على رأسه، ثم إذا دخل في مشكلة لا يخرج منها، لهذا قال وإذا شيك فلن تقش، يعني أنه إذا وقع في كرب أو أمر من الأمور التي لا بد للإنسان أن يقع فيها في الدنيا ما خرج منها، ما أخرج منها، لأن مراده الدنيا، ومن كان مراده الدنيا لم يبال الله جل وعلا بهلاكه، فإنه يهلك في أي واد كان. ثم أثنى على الذي يكون مقابلا لهذا، قال طوبى، وطوبى كلمة مدح وثنى، وقيل إنها أيضا شجرة في الجنة يخرج منها ثياب أهل الجنة، فطوبى لرجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعني أنه يبتغي مرضات الله حتى شغل عن نفسه، إذا قال أشعث رأسه مبرة قدماه، ليس عنده وقت التغسل والتنظف، يعمل يستدي يبادر الوقت قبل أن ينتهي، لأن الدنيا قليلة والعمر قصير، فليس هناك وقت بأنه يتفرغ لبدنه وجسده، يقول لهذا قال مغبرة قدماه أشعث رأسه مغبرة قدماه، الشعاثة يعني عدم التسريح وعدم الغسل. ثم ذكر أنه في أي مقام قام يقوم به تمام القيام، ثم ذكر أنه لو استأذن ما أذن له، لأنه لا يعرف ولا يؤذى له، ما كان يعمل لأجل أن يرى مكانه ولأجل أن يعرفه الناس، وإنما عمله لله ويحرص على أن يخفيه ولا يعرفه الناس، فلهذا لا يؤذن له إذا استأذن على الأمراء وعلى الكبراء، ولا إذا شفع أيضا يشفع، لأن عمله لله جل وعلا، فهذا الذي يميز هذا عن ذاك. فالمقصود أن العمل يجب أن يكون لله جل وعلا، ثم قد يبتلى الإنسان، يبتلى إذا كان عمله لله، يبتلى حتى يتميز هل هو صادق أم غير صادق، فيبتلى بحب النفس وحب الأمور التي يعني يعمل لها كثير من الناس، فإذا استمر على عمله وصدق فإن الله يوفقه ويزيده خيرا وفضلا، أما إذا امتنع من ذلك وانتكس فهذا علامة أنه ليس صادقا، فالله جل وعلا يعلم الأشياء قبل وقوعها، ولكن لا يثيب ويعاقب إلا على العمل الذي يعمله الإنسان، فلا بد من ظهوره، لا بد من ظهور العمل، فعليه يثاب. أما لو أن الله جل وعلا أخذ الإنسان بعلمه، إنه يقال إنه كيف مثلا هذا عوقب وهو لم يعمل، فالله يحب العذر ويحب أن يظهر الحجة لخلقه، فلهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى لا يكون للناس على الله حجة، فكذلك الأعمال. وسيأتي في حديث ابن مسعود قلنا أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فلا أحد يدخل النار إلا بالعمل، ولا أحد يدخل الجنة إلا بعمل. والتمييز في هذا أن يكون العمل لله أو يكون العمل في ظاهره أنه لله ولكن في الباطن في النية والمقاصد أنه لغير الله جل وعلا، وهذا يأخذ الله يحاسب عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث المشهور الذي فيه ذكر أن من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة إذا كان صادقا، إذا قال لا إله إلا الله صادقا. وفي حديث آخر يقول وحسابهم على الله، يعني أن الظاهر هو المعتبر في الدنيا، أما البواطن فهي إلى الله هو الذي يحاسب عليها، فهو جل وعلا يعلم ما في باطن الإنسان وما في قلبه، وهو يعلم السر وأخفى تعالى وتقدس. ففي هذا الحديث يعني الإنسان يميز بين الأعمال، ثم أيضا فيه أنه يجب أن تكون نياته ومقاصده خالصة لله جل وعلا في جميع الأعمال. فالنية التي تكون مصححة للعمل ويكون العمل معتبر بها أو مقبولا بها هي الإخلاص، أن يكون خالصا لله جل وعلا، وهذا أمر مهم يجب أن يكون الإنسان مراقبا لنفسه دائما في هذا. ثم الأعمال الأخرى التي أعمال كثيرة مثل العبادات وغيرها والعادات وغيرها، ينبغي للإنسان أن يستحضر النية ويكون كل عمله بنية حتى لا تكون العبادات عادة، الذي مثلا يعمل مثل ما يعمل الناس فقط، هذه كن نفعها قليل وجدواها ليست ذات أهمية. فلا بد أن يكون الإنسان عندما يريد أن يعمل العمل يكون قلبه حاضرا ومقصده رضا الله. ومن هذا القبيل جاء الحديث أنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما حضر، ما حضر يعني حضر قلبه. أما إذا قام مثلا جاء المسجد عادة مثل الناس هكذا، ثم دخل الصلاة وهو يفكر وقلبه سارح وما يدري ماذا قيل وماذا قال وماذا، انتهت الصلاة ما يدري كيف يعني ماذا عمل، هذه صلاة قد لا تجدي شيء، وإن كانت أسقطت الواجب عنه ولكن هل يثاب عليها؟ في حديث ابن عباس ليس له من صلاته إلا ما حضر، يعني ما حضر قلبه. حضور القلب هو النية إرادة ذلك. فأنت إذا قمت في الصلاة تتجه إلى ربك وتقوم بين يديه، فإذا قلت الله أكبر فعت يديك وقلت الله أكبر. قل العلماء هذا إشعار برفع الحجاب بينك وبين ربك، فليكن اشتغالك في ربك جل وعلا، راقب ربك، استحضر قلبك، استحضر العظمة الله أنك قائم بين يدي. ولهذا في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والصلاة هنا المقصود بها الفاتحة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا مجدني عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله فوض إلي عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله جل وعلا هذا بيني وبين عبدي، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره قال الله جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قام الإنسان واستحضر قول الكريم المنان جل وعلا هذا القول، هذا من أشرف المقامات، كفى به شرف و كفى به نعيما أن الله يخاطبه استحضر الخطاب، ثم يتأمل ماذا يقول وماذا يسمع للقراءة، ثم إذا انحنى راكعا هو القيام قام لله بين يديه، يكون متأدبا، يكون مستحضرا عظمة الله، يستحضر أن الله يشاهده وأن الله ينظر إليه، فلا يجوز أن يلتفت بقلبه. ولهذا جاء في الحديث أن الله ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت. قال العلماء الالتفات نوعان: التفات بالبدن والتفات بالقلب، وأحدهما أعظم من الآخر. التفات البدن إذا التفت عن القبلة بجملته بطلت صلاته، لأن استقبال القبلة من شرط الصلاة، لا بد أن يكون في جميع صلاته مستقبلا القبلة. أما إذا التفت برأسه فهذا اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة، يعني نقص ينقصها، وهكذا العبث العمل فيها من اختلاسات الشيطان. أما الثاني التفات القلب، التفات القلب هو الذي إذا التفت بقلبه أعرض الله عنه وقال أإلى خير مني، فيتركه الله. هذا لا يجوز أن يكون الإنسان أنه يعني يعرض عن ربه جل وعلا ويلتفت بقلبه، تجده مثل يشتغل إما في بيعه وشرائه وإما في أموره أمور الدنيا وغيرها، وينسى أنه بين يدي الله. فالنية هي التي تجعل الإنسان دائما مستحضرا للأمور، فاستحضار النية من بدء العمل إلى نهايته يجعل العمل معتبر، يجعله أيضا مقبولا. أما إذا كان مشوبا فقد يكون العمل يعني قبوله نوعا ما، لا يقبل كله، يقبل بعضه يثاب على بعضه. المقصود أن هذا أمر مهم، وهذا مثال فقط ليكون الإنسان يكون عمله معتبرا بنيته. نسأل الله جل وعلا أن يجعل نياتنا خالصة لوجه ربنا جل وعلا، وأن يرزقنا الإخلاص والعمل الصالح. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.